أفطروا أيها الصيام لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا. أفطروا أيها الصيام لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا. كذا جاء عن ابن عباس كما في عند ابن كما عند عبد الرزاق أنه قال أو أنه كان يأمر بالفصل بين رمضان وشعبان. وكذلك ثبت عن أبي هريرة بإسناد صحيح عند عبد الرزاق أنه قال أو أنه نهى أن يتعجل قبل رمضان بيوم أو يومين. وقال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. انتهى كلامه. قلت: وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وظاهر كلام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم وعليه جمهور أهل العلم، وهو اختيار البخاري وكذلك أبي داود عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. طبعا من الحكم في الفصل بين شعبان ورمضان ذكرنا أنه خشية أن يزاد في رمضان ما ليس منه، وكذلك أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين الفرائض والنوافل، بين الفرائض والنوافل كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم الفصل بين صلاة الفريضة وبين الراتبة، ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما نهى عمر رضي الله عنه ذات الرجل سلم من الصلاة وأراد أن يصلي الراتبة النافلة مباشرة فأمسكه عمر وقال له: اجلس، إنما هلك من كان قبلنا بهذا، أو بنحو هذه العبارة، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها: هل يثبت الهلال برؤية الرجل الواحد أو لا؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يثبت الهلال برؤية الرجل الواحد العدل، لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تراءى الناس الهلال، تراءى من الرؤية، تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وذا أخرجه أبو داود والدارمي والدارقطني وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم وابن حزم والألباني، وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن عبد الملك بن ميسرة قال: شهدت المدينة، شهدت المدينة في هلال صوم أو إفطار، في هلال صوم أو إفطار، فلم يشهد على الهلال إلا رجل، فأمره ابن عمر فقبلوا شهادته، فلم يشهد على الهلال إلا رجل فأمره ابن عمر فقبلوا شهادته. وابن عمر رضي الله عنه هو راوي الحديث لقبول شهادة الرجل الواحد، تراءى الناس الهلال إلى آخر الحديث. وأما في نهاية الشهر، هذا في دخول الشهر يكفي شاهد واحد، في خروج الشهر لا بد من شاهدين، في خروج الشهر لا بد من شاهدين، كما في حديث الحارث بن حاطب، الحارث بن حاطب أمير مكة حين قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، نسكنا بشهادتهما. وهذا في الخروج جمعا بين الأحاديث، فإنه قد وردت عدة أحاديث في ذلك، من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود